أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتاب ربنا، وأن يعيننا على تدبر ما نسمع. فالسماع أو الاستماع إلى القرآن ينبغي أن يكون استماعا بتدبر وتفهم لهذه الآيات، وإلا فالعبد يمكن أن يستمع وهو لا يستمع ولا يتدبر، يسرح. فإذا تدبر آيات القرآن فإنه لن يسرح في الصلاة، لن يخرج بقلبه أو عقله خارج المسجد. تكلمنا بالأمس عن بعض الأحكام التي وردت في الآيات أو في سورة البقرة، مما سمعنا بالأمس وبقيت هناك بعض الأحكام نتكلم عنها في قراءة الأمس وقراءة اليوم، وكما ترون نمر عليها مرورا سريعا، لا نشرح شرحا مفصلا، وإلا فيمكن في حكم واحد أو في آية واحدة أن نأخذ الليلة ولا تكفي، لأن القرآن كما تعلمون إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظه قصيرة وتحمل المعاني الكثيرة، فإن كلام الله أولى بذلك. كلام الله عز وجل أيضا ألفاظه قصيرة تحمل المعاني العظيمة الكثيرة. من الأحكام التي وردت في قراءة الأمس قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا في حالة الزواج إذا كان قائما، وإذا تم الطلاق كما هو في الآيات السابقة، فإن الوالد إذا الأم أرضعت وجبت عليه النفقة كما هو مقرر، نفقة من أجل ماذا؟ من أجل أنها ترضع له ولده. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إذا الأم لا تريد أن ترضع أو حصل نزاع كبير، فيمكن أن يستأجر مرضعة لولده ولا حرج في ذلك. ثم يأتي بعد ذلك حكم في الآية الثانية من هذا الربع، وهو حكم المرأة المتوفى عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10 أيام. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني الأزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا التربص هو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وتسمى بمدة الحداد أي الحزن على زوجها، تظهر حزنها على زوجها، وهذا الحزن لا يساويه حزن على أي إنسان آخر، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا خال ولا أم ولا ابنة ولا أخت ولا خالة إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. أي ميت غير الزوج تريد المرأة أن تظهر الحداد والحزن عليه كم يوما؟ 3 أيام فقط فقط. والنساء المؤمنات يطبقن هذا الكلام تطبيقا تاما. أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، لما مات أبوها أبو سفيان بعد 3 دعت بطيب وتطيبت، طبعا تطيبت في البيت وليس للخروج من البيت، تطيبت ثم قالت: والله ما كان لي حاجة بالطيب. هي تتطيب لماذا؟ لتظهر لنفسها ولمن معها في البيت أنها فكت الحداد، انتهى الحداد والحزن على أبيها بانتهاء كم؟ 3 أيام. ما كان لي بحاجة للطيب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقت هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فالحداد والعدة على الزوج، وهذا حق الزوج على زوجته. لماذا؟ لأنه ليس كما قلنا بالأمس، ليس لمجرد استبراء الرحم أنه لا يوجد حمل، لا، هذا حق الزوج على زوجته أن تمكث ليس لاستبراء رحمها 3 قروء ولا قرئين ولا قرء واحد، لا، وإنما 4 أشهر و10 أيام حق الزوج عليها. اشتكت بعض نساء المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم مستكثرة هذه المدة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الجاهلية تمكث كم؟ 1 سنة، كانت تمكث 1 سنة. وعلى أي وضع كانت تمكث؟ ما هو يعني فقط إظهار حزن، لا، كانت لا تغتسل ولا تغير ثيابها لمدة 1 سنة، وتحبس في غرفة. قال أو جاء في الأثر أنه كان لو مر طائر من فوق هذه الغرفة يقع ميتا من النتن، من رائحة النتن التي فيه الزوجة التي مات عنها زوجها. فهذا الإسلام جاء بال اصبر يا شيخ، لما لم يأتي الذي في ذهنك أسأل عنه. فجاء الإسلام بهذا الحكم الطيب الطاهر النظيف، مبينا فقط أن هذا حق الايه؟ حق الزوج على زوجته. قلت إن هذا الحكم جاء في الآية الثانية من هذا الربع، قبل انتهاء الربع بآيتين جاءت الآية الثالثة قبل انتهاء الربع بحكم في هذه المسألة. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى احنا الآية الثانية في هذا الربع بتقول مدة العدة كم؟ 4 أشهر و10، والآية من أواخر آيات الربع بتقول كم؟ 1 سنة. فمعظم العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يقول أو يقولون إن الآية الأخيرة نسخت بالآية الأولى، أن الحول نسخ بالإيه؟ بال4 أشهر و10. عارفين معنى النسخ؟ نسخت، يعني هذا الحكم ألغي. بماذا ألغي؟ بهذه الآية اللي هي 4 أشهر و10. لكن بعض المفسرين يلفت نظرنا إلى أن الآية الأخيرة لم تأتي بلفظ التربص، آيات العدة كلها إيه؟ فيها نص التربص، سواء للمطلقة قبل الدخول بعد الدخول، طبعا قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن المطلقة سواء كانت كبيرة السن خلاص ما عادش تحيض، أو صغيرة لم يأني لها الحيض، أو كانت امرأة عادية 3 قروء كما قلنا بالأمس كله. والآية التي قرأناها الآن الثانية في الربع يتربصن بأنفسهن أربعة، كلها جاءت بالتربص، لكن هذه الآية آية الحول فيها إيه؟ والذي انتبهوا والذين، عشان كده بنقول إيه؟ نتأمل ونتدبر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى الوصية أنها تجلس في بيت زوجها وصية ولا تخرج لمدة سنة، تتمتع في بيت زوجها، ليس مجرد عدة، لا، لأنه جاءت بلفظ الوصية وليست التربص. فلا مناقضة ولا معارضة بين الآيتين حتى يقال، حتى يلجأ إلى النسخ، حتى يلجأ إلى النسخ. ولا يقال بالنسخ كما يقول علماء الأصول إلا إذا لم يمكن الجمع بين الإيه؟ بين النصين. إذن من الإحسان إلى الزوجة إنما نقول لهاش خلاص عدتك خلصت بقى، روحي شوفي حالك، روحي بقى تزوجي، ولا لا، تجلس في بيت زوجها الذي توفي فيه وتمكث مكرمة معززة لا تخرج. فإذا خرجت فلا جناح عليكم، فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. واضح الحكم. بعد ذلك نتجاوز، يعني ولا لا نتجاوز، في أحكام كثيرة. واحدة توفي عنها زوجها، واحدة طلقت، وبعدين واحد عايز ايه؟ يروح يخطبها. ينفع يخطب في اثناء العدة ولا بعد ما تنتهي العدة؟ ها؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض وليس تصريحا، تعريض وليس تصريحا. اما التصريح فلا بد ان يبلغ الكتاب اجله، فإذا بلغ الكتاب أجله حينئذ نبدأ في الأمور الصريحة ونخطب ونعقد ونتزوج. أما قبل العدة، قبل انتهاء العدة بالنسبة للمطلقة 3 أشهر أو 3 قروء، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، في أثناء العدة يمكن التعريض، تعريض بس، ولا حرج في التعريض. قال العلماء يقولون يقال يقول لها مثلك يرغب فيه فيها او كذا، مثلك طيبة، الى تعريض يعني بالخطبة. ثم يأتي حكم بالطلاق قبل الدخول. كثير من الناس يعقد، وبعدما يعقد وقبل ان يدخل بزوجته يطلقها. يا إخواني، هذا الأمر مترتب عليه أحكام فقهية. كثير من الشباب يسألون: أنا عاقد، ماذا لي من زوجتي التي عقدت عليها؟ وربما يدخل بها سرا بينه وبين نفسه، لا يعلم أهلها ولا أهله، وكثيرا ما يحدث ذلك وتحدث مشاكل، وربما يترك الزوجة. لا، إذا تم الدخول فهنا أحكام، وإذا لم يتم الدخول فهناك أحكام أخرى. قلت وذكرنا الآية التي في سورة الأحزاب: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما فيش عدة إذا طلقت قبل الدخول، هذا من حيث العدة. من حيث المهر، من حيث المهر الصداق، إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر بنص القرآن. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، اللي هو المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. النصف يجي يقول لك الشبكة. طب الشبكة دي داخلة في المهر، هتنكتب في القايمة ولا هي هدية وخلاص مملكة؟ لا، بتنكتب في القايمة، يبقى داخلة في المهر. القايمة كلها بديلة عن المهر، صحيح ولا غير صحيح؟ ما حدش دلوقتي بيدفع مهر ولا بيكتب مهر، بيقول لك بيروح يخطب البنت ويقول لابوها ايه، انتوا هتجيبوا ايه وانا اجيب ايه. يعني تاخد بنتي وتدفعني فوقها كمان. عجب، هذا من العجب، يعني تاخد البنت وعايزني ادفع، مش كفاية انك خدتها مني؟ لكن كما يقولون العرف او العادة محكمة، حكمت واصبحت عرفا معمولا به، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب، المهم كل ما كتب تم الطلاق قبل الدخول فلها نصفه. نصف ايه؟ الذي دفعه الزوج او اشتراه. اما الذي اشتراه ابوها او هي فليس للزوج فيه شيء، هياخد النصف عشان ايه؟ ليس له لا نصف ولا ربع ولا شيء. كل ما اتى به الزوج يعد صداقا فرض لها، سواء دفع او كتب فلها نصفه. ماذا نقول؟ يعني الأحكام كثيرة، الأحكام كثيرة. نختم بحكم جاء في أواخر سورة البقرة، وهو مما صرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من آخر ما نزل في القرآن. فكثير من أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى على أن آيات الربا آخر ما نزل من القرآن، وهذا الكلام له معنى. ما معنى أنه آخر ما نزل؟ أنه لم ينسخ شيء. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك سبب أنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هتفرق إيه؟ إنما قالوا إنما البيع، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، لا، البيع مثل الربا. قالوا إنما البيع مثل الربا. دايما نضرب لها مثلا بإيه؟ بواحد بيشتري سلعة بالتقسيط مثلا، وبعدين البائع زاد على الثمن مقابل الأجل. جمهور العلماء على إباحة البيع بالتقسيط، قياسا عكسيا على ايه؟ على بيع السلم. بيع السلم انت بتدفع الفلوس مقدما وبعدين تاخد البضاعة بعد 6 شهور او 3 اشهر او سنة او قليل او قل او كثر. ابن عباس يقول أو غيره، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس يسلفون السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف، أو في رواية من أسلم فليسلم، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ودي متعامل بها بين الفلاحين. واحد زرع قمح يروح للتاجر يقول له اديني ثمن 5 أرادب قمح، هتسلمهم لي امتى؟ لما يطلع القمح هسلمهم لك. طب انت زارع القمح من اي نوع؟ مواصفاته كيت وكيت وكيت، واسلمه لك نظيف، ما فيش دنيبه ولا في طين ولا في حصى. ولذلك العلماء يعرفون بيع شيء موصوف في الذمه، موصوف خلاص. بياخد الفلوس، هو بيديله ثمن الفلوس، ثمن القمح اقل من سعره، يبقى فيه نقص في الثمن مقابل الاجل. في بيع التقسيط العكس، زياده في الثمن مقابل الاجل. قالوا ما دام الله عز وجل اباح السلم يبقى اذن فنحن قياسا عليه نبيح بيع التقسيط. خلاص، زي ما بنقول كده، واحد راح لبنك فيصل قال لهم ادوني قرض، قالوا ما بنديش قرض، بنبيع لك سلعة. ما بنديش قرض، بنبيع لك سلعة، السلعة دي بكام؟ أنا لو رحت اشتريتها نقدا هشتريها مثلا ب100 ألف، هو بيبيعها لي بالأجل ب120 ألف. لو رحت البنك تاني ربوي قلت له اديني 100 ألف، هيديني ال100 ألف ويكتبهم 120 ألف. الأول بيع والثاني إيه؟ ها؟ ها؟ والثاني إيه؟ ربا. آكلوا الربا قالوا إنما البيع، يقول لك وأنت هتلف وتدور على مين؟ ما هي ال100 بقت 120 هنا وال100 بقت، أنت هتلبس لي بتاع في دماغي أنا ما، لا. الأولى بيع، بيع سلعة مش فلوس بفلوس، لا فلوس بفلوس، نقود بنقود، يبقى لابد من المماثلة، لابد فيها من الإيه؟ من المماثلة حتى ولو طال الأجل. يبقى إذن محدش هيقرض. لكن سمعتم اليوم ولا بالأمس؟ من ذا الذي بالأمس، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة بدون عدد. الصدقة الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أما القرض الحسن فيضاعفه له، يضاعفه له أضعافا كثيرة بدون عدد. ولذلك العلماء يقولون القرض الحسن أفضل من الصدقة، القرض الحسن أفضل من الصدقة، مع أنه سيرد، مع أنه إيه؟ سيرد. قالوا إنما البيع مثل الربا. أنا أريد أن أنبه إلى شيء بسرعة حتى لا نطيل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. بعدها إيه؟ خلوا بالكم كويس، بنقول نتدبر القرآن. بعدها إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، رجع تاني للكلام عن الربا. يبقى الآية دي دخلت بين آيات الربا ليه؟ لماذا هذه الآية ليس فيها أي كلام عن الربا ولا علاقة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجماعة الدراويش الصوفية بيقول لك ايه ده، ربنا قال عن الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح، ما حدش يقدر ينكر الآية. بنقول لهم ليست الوحيدة في القرآن اللي فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من غير اولياء من غير حاجة. خلاص. طيب، إذن إن الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين يستجيبون لله عز وجل في أوامره ونواهيه. ولذلك بعدها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا. ما معنى ذروا؟ ها؟ اتركوا، دعوا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في خطبة حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول ربا أضعه ربانا، ربانا يعني يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرض بالربا؟ لا. طيب حتى ولا في الجاهلية؟ ولا في الجاهلية، لكن عد ربا العباس، يبقى ربا من؟ بني هاشم، بني عبد المطلب، ها، ربا العباس ابن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس ابن عبد المطلب، فهو موضوع تحت قدمي هذا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلننتبه إلى الربا، والربا بشرنا ولا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الأمة من لم يأكل الربا أصابه من غباره، من لم يأكل الربا أصابه من غباره. معظم المصالح الحكومية والخاصة والشخصية حولت المرتبات على البنوك بالفيزا كارت، وبعدين بيقول لك ايه، تيجي تقبض مرتبك، ماشي، كلام حلو، كلام جميل، اذا فضل شهر المئة جنيه هتكسب 2 جنيه، يبقى لك 2%. يا اخي انا ما فكرت في هذا ولا تعاقدت معك على هذا، ما فكرت في هذا ولا تعاقدت معك على هذا، من لم يأكل الربا أصابه من غباره. نسأل الله أن يطهر بطوننا من أكل الحرام، نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الحرام، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا ونفوسنا وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.